الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في السنة الماضية عن الإمام المهدي عجل الله فرجه وجعلنا من أمصاره وأعوانه. وقد تقدم بيان النقطة الأولى أو المقام الأول من البحث. المقام الثاني أن مقتضى الأخبار المتواترة أن الأئمة عليهم السلام هم الاثنى عشر لا أقل ولا أكثر. ما دل من الأحاديث في صفحة 134، ما دل من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله في أن الأئمة 12، هذا يبطل كل المذاهب والطوائف التي لا تقول بإمامة 12 إماما مباشرة. يبقى قد يكون بعد هذا إذا كان هناك بعض الطوائف نختلف معها في تشريف الأئمة يكون لنا معهم بحث آخر. أما من هو بالمباشرة لا يقول بإمامة 12 إماما، فنفس هذا الحديث الشريف المتواتر بين المسلمين يبطل ذلك. ولازم ذلك أيضا بطلان اعتقاد من ذهب إلى الأزيد من الاثني عشر كالزيدية، كما تقدمت الإشارة إلى مذهب الزيدية في البحث السابق، أو إلى الأقل كالكيسانية الذين قالوا بإمامة علي عليه السلام وبعده الحسن ثم الحسين ثم محمد بن الحنفية واعتبروا وقالوا انه الامام المنتظر، اعني المهدي الذي يملأ الارض عدلا، وهو الى الان مستقر في جبل رضوى بقرب المدينه. فاذا هذا الكلام يكون باطل. لماذا؟ لانهم صاروا يقولون بالامام الاربع مع ان الائمه 12. هذا مضاف الى اهماله الاهم، وقد تقدمت الأدلة المفصلة عن الأسماء، وإعراضهم عن النصوص الخاصة من النبي من الأئمة الماضين على أشخاص الأئمة اللاحقين عليهم السلام، هذا أيضا دليل آخر على بطلان قولهم مذهبهم وبطلان مذهب كل يختلف مع النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه، أو مع الأئمة الذين ثبتت إمامتهم قطعا مثل الإمام المؤمنين بشكل واضح أو الحسن والحسين، يختلف عنهم حتى بإمام واحد من الأئمة. ومما ذكر يظهر أيضا بطلان مذهب الماليكية الذين وقفوا على الإمامة على إمامة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وبطلان مذهب الواقفية الذين وقفوا على إمامة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وعليه فالحق هو مذهب الاثنى عشرية الذين قالوا بإمامة 12 إماما كما نفع النبي والأئمة الأول صلوات الله عليهم على أشخاص. بل بدأ تقرنهما أنه المهد المنتظر هو يعني المهد المنتظر هو تختم به الإمامة، يعني ظاهر آخر. ثالثها أن فكرة وجود الإمام في كل عصر وزمان ليست فكرة حديثة، بل وردت عن النبي صلى الله عليه وآله مجموعة من الأحاديث تدل عليها، بل أمر له صادق من لدن خلقة البشر. يعني هذا ملازم، الإمامان ملازمة للبشرية. لما عرفت تحدثنا في هذا الامر طويلا في بحث النبوة اولا، ثم فصلنا ذلك اكثر في بحث الامام، يعني تقريبا في الدرس يعني في الكاسات تقريبا الثامن موجود هذا الامر، وفي بدايه بحث الامامه ايضا هذا الامر موجود. بينا كيف انه الانسان بحاجة الى امام يهديه. مثل هذا قد يكون نبي من الانبياء، انه يمكن ان تجتمع النبوة مع الامامة، وقد يكون لا اماما ليست له نبوة، لذلك المعنى من انه يتلقى الوحي بشكل خاص من الله سبحانه وتعالى. واكدها النبي، طبعا احنا اقمنا البراهين العقلية على هذا من جانب. إذا تذكرون نظرية الإنسان الكامل حدثنا عنها في المرة بشكل مفصل، حتى المسلمة وما كان بشيء إلا بشكل مفصل، هذا من جانب. ثم هناك بعض المطالب اللي نقلها المسلمة عن ابن سينا الشيخ الرئيس أيضا في هذه المسألة، أن اللبس يعني من جانب اللبس أن الله سبحانه وتعالى الذي لبس بعباده بأن مثلا وضع الحاجب على العين من أجل مثلا أن يحمي العين من زيادة النور، أو لم يضع مثلا في راحتي مثلا يجب الإنسان شعرا من أجل كذا، من الحديث على من الأمور الجزئية التي لم نتقيها اللطف الإلهي، فهل يعقل أن نترك اللطف الأكبر وهو الإمام؟ ثم أقمنا دليل آخر في وجوب اللطف على أساس أن هذا اللطف لا مانع منه، لأننا استعرضنا الموارد الموانع اللي تصورت قد تكون دنيوية قد تكون أخروية، على كل حال لا توجد هذه الموانع في الإمامة. إذن لابد أن الله سبحانه وتعالى يلتف بنا، لأنه ليس في ساعته الظهر قطعا. لا نأتي عن البعض عبد الله يجب على الله، فذكرنا ما معنى يجب على الله إلى آخره، بحوث مفصلة له تقدم. هذه البحوث تجعلنا في يعني حالة استعداد كامل للإيمان بإمامة الإمام المنتظر عز الله فرجه، لأنه الآن من هو الإمام؟ لابد من وجود إمام. هذا الإمام لابد أن يكون له خصوصيات معينة، لابد أن يكون معصوم، لابد أن يكون خليفة الله في أرضه، لابد أن يكون كامل بحيث يقتدي به الإنسان في كماله إلى آخره. هذا من كان يعني احنا عندنا أدلة، مجموعة من الأدلة أدلة عقلية على ضرورة الإمام، مجموعة من الأدلة تعارض الأدلة العقلية، أدلة أدلية عن النبي صلى الله عليه وآله، بما يوضحها قوله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جهلية. هذا الحديث المطلع أو العام الذي يأبى أن يطرح صارت، يعني هو لسان غير خالق لأن يميز أو يستثنى منه شيء. صحيح؟ لما يأتي التعبير بهذا اللسان مرة يقول أنه في كل زمان إمام، يمكن أن واحد يتخيل أن نقول إلا مثلا آخر الزمان، مثلا واحد يمكن أن يتخيل هذا الأمر. إذا قال في كل زمان إمام يمكن أنه أنت الزمان على هذه الكلمة، كلمة عثمان بقيت تتبني من هذه القضية استثناء يعني تقيد تقصر. أما لما يأتي التعبير بهذا المثال من مات ولم يعرف فلان زمانه مات ميتة جاهلية، هذا المثال قال من يتحمل أنه يقيد من شيء أو يقطع من شيء أو يستثنى من شيء؟ فالاعتقاد بالإمامة كان مبتنيا على أساس قوي برهاني من جهة، وهذا الأمر البرهاني يعارضه النقل الشرعي، وهذا كل مثل الدليل يعني تحصل الإنسان القناعة التامة من خلال هذا، كما بينا في بدايات البحث في دروس العقيدة الإسلامية كالبالتين، عندما يصدر المصنف هناك لبيان مناهج البحث العقائدي كنا نقول انه افضل حاله يمكن ان يصل الى الانسان حينما يصل من خلال العقل المجرد الى نتيجه من المسائل، ثم يجد هذه النتيجه واضحه ماثله امام عينيه في الاحاديث الشريفه او في الكتاب الكريم. احسنت، البرهان والقران. فالاعتقاد بالامامه كان مبتنيا على اساس قوي برهاني، بل فكره كون الائمه في الاسلام 12 وفكره كون الائمه 11 عليهم السلام من نسل النبي صلى الله عليه واله ونسبح عليهم المفاطم ونسبح الحسين عليهم السلام انه تسعى من رب الحسين او مثلا ينبذ امير من المفاطم ايضا موجوده فيها احاديث كثيره وبعض خصوصيات اخرى امر سماوي اخبر به الانبياء اخبرت به الانبياء الثالثه ونبينا صلى الله عليه واله بالتواتر من الاخبار. وقلنا مرارا ما اسهل ان نحصل على التواتر من خلال خصوصا يعني الوضع اللي الحمد لله وصلت اليه الحوزه العلميه في قوم المشرفه انه مراكز الكمبيوتر اللي هي يمكن ان نصل فيها الى المعلومات بشكل مباشر وسريع فنجمع فيها قد يكون مئات او الاف في هذا الشان. وروى المنتخب عن كفايه باسناده او روى المنتخب الاثر عن كفايه الاثر باسناده الى ام سلمه قال رسول الله صلى الله عليه واله هذا نميل من الاحاديث الذي ورد ايضا يعني مكررات ولكن هناك عندنا ناس اخرى طريقه اخرى غير يعني حديث المعراج كذلك هناك احاديث اخرى بشكل مباشر النبي صلى الله عليه واله يتحدث هناك عندنا احاديث جاده ايضا بشكل مباشر عندما راى في المعراج ومرد قبراء فلا الى اخره. هناك مثلا ما يتعلق بالامام الباقر عليه السلام بالخصوص عندما يعني النبي صلى الله عليه واله كما موجود في الروايات مثلا امر جابر بان يبلغه السلام انه يقرا العلم بصرا الى اخره. لما اسري بي الى السماء قال رسول الله صلى الله عليه واله لما اسري بي الى السماء نظرت فاذا مكتوب على الارض لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله. أيدته بعليه ونصرته بعليه ورأيت أنوار علي بن فاطمة والحسن والحسين وأنوار علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ورأيت نور الحجة يتلألا من بينهم كأنه كوكب جديد. فقلت يا ربي من هذا ومن هؤلاء؟ من هذا يعني سؤال عن نور الحجة أجل الله فرجه ومن هؤلاء فنوديك يا محمد صلى الله عليه وآله هذا نور علي وفاطمة وهذا نور الطيب الحسن والحسين وهذه أنوار الأئمة بعد من ولد الحسين مطهرون معصومون وهذا الحجة الذي يملأ الأرض وفي نسخة الدنيا قصة محضرة. فبعد هذا من الطبيعي جدا يعني أن إذا نؤمن بأنه هناك عوالم أخرى قبل عالم الدنيا وعوالم بعد عالم الدنيا من الطبيعي جدا لحركة الإنسان عند البشرية اليوم فمن الطبيعي جدا أن يكون لهؤلاء صلوات الله عليهم تميز في ذلك في تلك العوالم مثل ما يكون لهم تميز في عالم الآخرة في المعاد كذلك يكون له تميز في المبدا لما قبل عالم الدنيا. وعليه ففكره ظهور الامام الثاني عشر ارواحنا هداه وغلبته على الظلم والجو واقامته بالعدل والنصر والحكومه الالهيه الاسلاميه في جميع اقطار الارض امر سماوي اخبر به الانبياء السابقون يعني ونبينا محمد صلى الله عليه واله والأئمة الأطهار بالتواتر صلوات الله عليهم وقع كما أخبروا من دون ريب وشبهة يعني هل هو وقع كما أخبروا إما أن المسلم يقصد وقع كما أخبروا من دون ريب وشبهة لأنه يتحدث عن الإمام المهدي عز الله خلقه وإما أنه يقصد وقع كما أخبروا يعني بعض الروايات كانت تتحدث عن أمور متعددة من جملتها قضية الإمام المهدي من جملتها ظهور الإمام المهدي عز الله خلقه فما سبق من هذه الأمور تحقق فتحقق ما سبق من تلك الأمور شاهد على ماذا؟ على تحقق على صدق المسلمين في ومثمن فسيتحقق ما لم يتحقق لحد الآن وهو ظهور الإمام عجل الله فوزه وكونه يملأ الأرض فاستنى عدله. قال العلامة بل يمكن إقامة البرهان عليه من الولي. احنا لاحظوا شلون الأدلة بعد تتسلسل حتى الإنسان يقول الصورة واضحة يعني احنا ضرورة الإمامة هذا إن شاء الله أصبحت مسألة بعد شبه الجزئية بكثرة ما أقلنا عليه من الأدلة. الآن جاء هذا الأمر يعني عندما عبرنا شبه الجزئية باعتبار الأدلة العقلية مضافة إلى ذلك الأدلة النقلية. الأدلة النقلية قسم منها يتحدث عن الإمام بالمعنى العام عن الإمام العام يتحدث عن الإمام بشكل كبير، وبعضا منها قسم آخر منها يتحدث عن مقادير الأئمة النمور فلان إمام الحسن إمام الحسين إمام علي بن حسين إمام وهكذا، وما يتحدث عن الإمام المهدي أيضا هذا جزء منها. هذا هو الأمر واضح. بعد هذا قد يمكننا إقامة الدليل أيضا على ماذا؟ على إمامة الإمام المنتظر بالخصوص بما له من خصوصية كونه يملأ الأرض قسم معدلة بعدما قلنا مثلا ظلم المسألة. هذه المسألة هذه المسألة إقامة الحد وحتمية تحقق هذا الأمر. هذه المسألة قد يمكن أن نقيم الدليل عليها بشكل منفصل عما تقدم من الأدلة السابقة. واضح ان شاء الله. فلو طلبنا خراج مثل ابن من التوقع او مثلا الجمهور في مقدمه من مقدمات هذا الدليل او في مجمل الدليل فهذا ما يؤثر على اصل المطلب اصل الغرض وهو الايمان وهو الايمان بايمان الايمان المهدي وانما هذا دليل تواصل اذا خارج الامكان ان يستوقف الحمد لله نستوقف قسم من عنده ايضا الحمد لله اذا ما استوقفنا ايضا الحمد لله لانها ادله اخرى موجوده عندنا لا يزعزعها مثلا جمهور قال ان شاء الله. قال الايمان تبارك قدس سره في كتابه الشيعة في الإسلام تحت عنوان بحث في ظهور المهدي أجر الله فرجه من وجهة نظر العامة. يعني كأنه العلامة الطبري يعالج هذه المسألة من وجهة نظر العامة يعني لا من وجهة نظر خاصة روايات الشيعة أو قد يكون هناك خلل يعني بالعبارة فنقول من وجهة نظر عامة يعني نحدث الألف والله يعني بشكل عام بشكل كلي لابد يعني بغض النظر عن تشكيك وتحديد المطلق لابد من الإيمان بوجود هذا المصلح الأعظم الذي يملأ الأرض قسم معدل. العلامة رحمه الله متحدث بهذه المسألة قبل هذه المسألة يعني مسألة ظهور الإمام المهدي بمسألة أخرى مسألة الإمام بشكل متفق نبين فيها مثلا من المطالب. المطالب قد يمكن الإشارة إليه كالآتي أن هناك قانون هذا القانون يسميه أو يمكن أن نسميه قانون الهداية. بأي معنى من الهداية؟ الهداية بمعنى أنه معرفة الحق بشكل مباشر أو لا يكون من عند شيء آخر. هذا القانون يقيم الدليل إليه العلامة في موضع آخر والحديث فيه يعني طويل. إنما إجمالا هذا القانون يدرك في ذهنية الإنسان بل حتى ذهنية الإنسان غير المؤمن أنه ثلاثة هذا القانون أن حينما نجد ظاهر من الظواهر في هذا القانون نجد ان مثلا مخلوقا من المخلوقات ايا كان هذا المخلوق حجمه قيمته اهميته حدود ادراكه مثلا خصوصياته امره عندما نجد حركه في هذا المخلوق لابد ان هذه الحركه يكون لها نتيجه يكون لها غايه هذه الغايه ستتحرك هذه الحركه. عندما نجد أن النمل يجمع الطعام في هذا الحفر الصغيرة التي هي حفر للنمل وإلا هي حفر صغيرة جدا يجمع الطعام نقول هذه الحركة هذه الظاهرة في حياة النمل لابد من فيها منشأ ان النعم مثلا في الشتاء لا يتمكن من ظهور على سطح الارض والظروف مثلا المتغيرات المناخ. مثلا حينما نجد مثلا ظاهرة حياة النحل، ظاهرة جوية، ظاهرة في بدن الإنسان أن هناك مادة معينة تفرزها بعض الغدد في جسم الإنسان. العلماء بشكل طبيعي حتى يعني العلماء المتخصصين في كل مجال من هذه المجالات تجد أنهم حينما يشخصون ظاهرة يبدأون بشكل طبيعي جدا للبحث عن فوائد السبب. هذا مبدا الانتق حتى من خلال مثلا العلم الاحيائي اللي احنا مثلا درسته في المقرار المحدود من الدراسه او في القواعد الفلكيه من باب هذا من الطريق غايه الخطر يقرا يقرا المعنى بعض الاحيان ويوجد المسائل بعض الاحيان قد لا يكون من المسائل، لكن تجد انهم يستمرون في البحث عن ثمره هذه الدراسه. خمس شروط يفشل عن انه من خلال الخبرة اللي يحصلها الانسان بالمحيط اللي يعيش فيه او المعلومات التي يقرأ من خلالها على بعض الجوانب في هذا الكون، كأنه من خلال استقراء يصل الى قناعة شبه حتمية او اكثر حتمية عند البعض انه كل ظاهرة من الظواهر لابد ان يكون لها نتيجة من النتائج الفائدة. صحيح؟ يعني ان شاء الله قد يكون مقدر مقدر على هذا القانون بطريقه اخرى. احنا نسجد الله عليه بطريقه خاليه من كل ايمان بالله سبحانه وتعالى. انطلقنا اليوم من الجزئيه، انطلقنا كما عبدنا من الاستقرار، لاحظنا الجزئيه مقدار خبرتنا فيها وجدنا اننا سنمتاز للبحث. انت ليش تستقل البحث عن الفائده؟ غير ما انت مطمئن لانه موجود الفائده، تتوقع انه موجود الفائده وثمره من هذا الامر؟ اذا لا يبدا بملاحظه هذا الامر من هنا. يعني كيف؟ يعني يقول الله سبحانه وتعالى خلق مثلا هذه النمله، عندما هذه النمله خلق فيها هذا التحرك المعين، هذه الظاهره الخاصه بحياه النمله، هذا اللي أريد أن يكون بسنة النتيجة، هذا الكون يكون فعل الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ فعندما نجد ابن يتحرك بهذا النقيض، يعني الله سبحانه وتعالى فعل هذا الأمر، هل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأمر بلا غاية؟ يكون عبث ممرض، لابد أن يكون بغاية. صحيح؟ فأيضا بالإمكان أن يكون الدليل على قانون البداية يقول قد يكون يصلح لنا أن نخلف هكذا، إذا كل ظاهرة لابد أن يكون لها فائدة، لابد أن يكون لها نتيجة وثمرة تتناسب معها. صحيح؟ يمكن أن يتبع لها أولا بشكل استقرائي من خلال ملاحظة، وهذا الأمر من الطبيعي جدا أن يفهم عامة الناس، بل بالحقيقة هذا الأمر مفهوم وواضح عند عامة الناس، لا يحتاج إلى تدريبنا، مجرد يحتاج إلى أن تستثير هذا الأمر في نفسه من خلال أربع شواهد منه والاستقراء يعني المتابعة الجزئية. بالإمكان إقامة الدليل عليه من جهة ثانية بطريقة أخرى، إذا كان الإنسان مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الخلق، فإذا كان هو الذي يدبر الخلق لماذا يجعل النمل يتحرك هكذا؟ لماذا يجعل هذه الغدة مثلا في جسد الإنسان تفرز هذه المادة؟ لابد أن يكون لها أجر، لابد أن تكون المساعدة، لابد أن تكون لها قيمة. صحيح؟ فهذا أيضا يكون دليل على هذا. نحن الآن نلاحظ ظاهرة نقبض عليها هذا القانون. ما هي هذه الظاهرة؟ نلاحظ ظاهرة في حياة الإنسان أنه دائما يحلم، دائما يتأمل، دائما يسعى لتحقيق الحجم في الأرض. عند هذا الأمر يحلم به بشكل مستمر، دائما يعني يتوقع هذا الأمر ويتعاون هذا الأمر، وقد يبذل الجهود الجبارة وقد يموت مثلا. هذا من اهتمام البشر اللي يمكن ان يشخص ظاهره، يمكن ان نسميها ظاهره انسانيه بشريه وهي التوجه والتوقع لتحقق حالة عدالة كاملة في المجتمع البشري. إذا كان هذا الأمر موجود في نفس الإنسان من دون أن يكون لهذا الأمر نتيجة، لهذا الأمر غاية ستتحقق حقاً. ولماذا الله سبحانه وتعالى صبر الإنسان بهذه الطريقة؟ لماذا خلقه بهذه الطريقة؟ صحيح؟ نحن نلاحظ الإنسان حينما يصير عنده اهتمام، حينما يشعر بالجوع، هذا أيضا أمر مخبوط أي الأجر. نقول له من الطعام من خلال هذا القانون، نقول له نطلب الطعام، حتى لو لم يكن نعرف أن هناك طعام، نقول له نطلب الطعام. عندما تحب الإنسان طهرة العطش، لابد هناك ماء من الذي يهوي العطش. عندما يكون عند الإنسان كما مثل الغريزة النامل مثلا ظاهرة الغريزة مثلا الجنسية، يقول لابد أن هذه الغريزة لها نتيجة، لها أجل مهم يتناسب معها هويتها وتعقلها في الإنسان، وهي تناسب لها طلب. هذا الذي تعالى عامل. عندما نجد عند الإنسان هذا الاهتمام، هذا العقل لأن تسود بالعدالة والسلام في الأرض، لابد أن يكون على العقل ذروة في يوم ما، لابد أن هذا الأمر يتحقق في يوم ما من خلال هذا القانون. واضح إن شاء الله؟ فإن شاء الله ما حد مشروط ولا في أصل وجود هذا الوجوه البشر، هاي صغرى الدنيا. أن الإنسان عنده اهتمام ورغبة قوية وطمين شديد لأن يتحقق العدل والسلام في الأرض. هذا الشيء كبرى هذا الأمر القانوني. ماذا يقول؟ يقول كل ناحية في هذا الكون لابد أن تكون لها نتيجة متناسبة معها تشبع هذه الظاهرة أو تكون ثمرة لهذه الظاهرة. ما هي هذه الثمرة اللي تتوقع الشيء المناسب لهذا الأمر وأنها تستمر بالأعمال والانفصال والتناحر بين أعضاء المجتمع البشري إلى آخر الثمرة؟ ما نتناسب مع هذا الأمر؟ الذي يتناسب مع هذا الأمر ماذا؟ أن يتحقق العدل والسلام ويسوق السلام رجوع الأرض كله من أقصاها إلى أقصاها. صلى الله إن شاء الله. ماذا تبارك سيد العلامة؟ ماذا قال؟ قال والله رجل ما أشرنا في بحث النبوة والإمام. هذا مو عن كلام العلامة يقول ما أشرنا. عن كلام العلامة يقول من قوله وغير ما أشرنا، صحيح؟ نحن ما أشرنا إلى هذا البحث في البحوث السابقة. سيد العلامة أشار إلى الكتاب. وكما أشرنا في بحث النبوة والإمامة طبقا لقانون الهداية الجارية في جميع أنواع الكائنات، فنوع الإنسان ينظر مجهز بحكم الضرورة بقوة هي قوة الوحي والنبوة ترشده إلى الكمال الإنساني والسعادة النوعية. هذه القوة التي جهد بها المجتمع الإسلامي كله، مو جهد بها أعضاء هذا المجتمع، كل فرد من أفراد المجتمع هو مجهد بقوة الوحي والنبوة، لا، المجتمع الإنساني عموما يشهد فيه ظاهرة النبوة، الأمر صار واضح لأنه نقول نتحدث به سابقا. احنا اذا ما اطلعنا على حديث العلامة السابق طبعا ان نبدا نقول قد يمكن ان واحد يراجع كتاب الشيعة في الاسلام ويدخل بالبدعة، لكن هذا مو دخل بالكل بالموضوع، خصوصا يعني ما يتطور ببدعتنا، خصوصا واننا ايضا من خلال ما تقدم لدينا من ذكر طلعها المصنف والشارع اصبح ذلك المثل ايضا واضح لدينا، فحتى لا نطلع على كلام العلامة بالخصوص في هذه المسألة واضحة وتامة لدينا، ظهرت ماذا؟ النبوة، لكن هذه الظاهرة اللي نخضع في فهم كلام العلامة، نتصور كأنه كل واحد من البشر هو عنده وحي وعنده نبوة، لا، المجتمع ككل له هذا الأمر، مثل ما هناك خصوصيات للأفراد يمكن أن تكون هناك خصوصيات اجتماعية للمجتمعات ككل، أنه المجتمع ككل يكون فيه نبوة، لأن النبوة مو فقط النبي. النبوة يعني يبلغ يبلغون رسالة ربهم، صحيح؟ فالقضية قضية اجتماعية من قضية شخصية في شخص النبي، فيمكن أن تكون شأنا من شؤون نبي ذلك المجتمع الذي يبعث فيه النبي، فهو مجهز بحكم الضرورة بقوة ترشده إلى الكمال الإنساني والسعادة الروحية. هذه الدفعة إلى هذا الأمر. من الذي يرشده؟ النبوة والوحي. وجديه أن الكمال والسعادة لو لم يكونا أمرين ممكنين وواقعين للإنسان الذي تعتبر حياته حياة اجتماعية لكان أصل التجهيز لهوا وباطلا ولا يوجد لهم في الخلقة مطلقا. هنا انطلق العلامة من ماذا؟ من وجود النبوات. النبوات تدعو البشرية عموما إلى العدل، إلى السلام، صحيح؟ هذه النبوات حينما تتجه هذا الاتجاه، الشيء المناسب لها حتى يلهم الأهمية في هذه الدعوة، دعوة النبوات، دعوة الوحي الإلهي، الشيء المناسب لها أن يتحقق هذا الهدف، ولو وحدته لابد أن يتحقق، صحيح؟ فهنا من طلب العلامة؟ مو من جبنة الإنسان واهتمامه بماذا؟ اهتمامه بأنه يتحقق السلام، هو الإنسان في ذات النفس بما هو الإنسان، انطلق من أين؟ من النبوة. بعد هذا تتحدث جلوة بعبارة أخرى، هي العبارة الأخرى مو بس عبارة أخرى، حتى مضمونها لأنه انطلق من النبوة، انطلق من هذا اللي قلناه. واضح ان شاء الله. احنا بعد ما شرحنا قضيه النبوه بالتوضيح لانه شويه قضيه غامضه ومتفقد بقيه السابقه، لكن الاجمال ان شاء الله صارت واضحه. ما بيهم ان النبوه في المجتمع الانساني دائما تبشر بتحقق هذا الامر، بل اكثر من ان تبشر بمعنى تخبر، لا تبشر بمعنى تدعو وتحرص وتدفع باتجاه هذا الامر وهو اقامه العدل في الارض، صحيح؟ فأن النبوات تدعو إلى هذا الأمر ولا يتحقق لهذا الأمر عين ولا أثر، هذا معقول؟ مو معقول، صحيح؟ وباعتبار أخرى وبمضمون آخر كما قلنا، ماذا قال؟ أن البشر منذ أن وجد على ظهر البسيطة كان يهدف إلى حياة اجتماعية مقرونة بالسعادة، حتى بغض النظر عن النبوات وما تدعو إليه، لا أصلا البشر الطبع يهتم بأن يحقق مجتمع سعيد، ولهذا تلاحظ حتى أولئك الناس الذين لا يؤمنوا بالنبوات تجد أنهم يهتمون بهذا الأمر كمال الاهتمام، ويحاولون أن يصنعوا ولو من عقولهم أنظمة وقوانين تكون لهم هذا الأمر، صحيح؟ ويبذلوا في سبيل هذا الامر الغني، يعني هذا اي نزوع واي اهتمام عند الانسان بالغ الى تلك الدرجه من القوه بحيث تجد الانسانيه جمعاء المؤمن منها وغير المؤمن يتجه نحو هذا الهدف. هل ممكن انه هذه النبله لابد ان يكون لها يعني تفسير هذه الظاهره في حياه النبله او الغده المعينه الصماء في بدن الانسان عندما تفرز ماده معينه لابد ان يكون لها غايه واثر، وهذه الانسانيه بهذه الحركه القويه المندفعه التي تقترن كثيرا ما بتدعيات هائله من اجل انه يحقق السعاده والسعاده والسلام والعدل يتحقق في الارض، هذا معقول؟ هذا مناسب لهذا القانون من خلال دليلين، الدليل الاستقرائي والدليل القانون اللغوي في تدبير الله سبحانه وتعالى، هذا ما هو صحيح؟ احنا عندنا في روايه من الروايات عندما الامام عليه السلام احد العلماء صلوات الله عليهم في حسب الروايه طبعا يبشر واحد من اصحابه بان في زمان القيامه يكون مثلا اجر العامل منكم كذا، الاجر يكون مضاعف جدا، فهذا كانه كان اداه عباده التجار بعد ويهتم بالاجر والثمرات العمليه وعباداته، فقال اذا كان الامر هكذا في زمان الغيبة بعد مثلا ما الداعي لانه يظهر الامر، كل ما في زمان الغيبة يزداد اجر المؤمنين ويكون اجرهم مضاعفة، فاذا جل سبحان الله لا تحب ان يقوم العادل شيء ترشي من هذا، سبحان الله لا تحب ان يظهر العادل ويقوم العادل، عارف المسألة من يقول سبحان الله الأشياء من جبلة الإنسان هذا الأمر طبيعي. يقرأ الآن في شخصية هذا مثلا الإنسان باعتبار اهتمام البالغ بالثواب الأخروي غطى على هذا الاهتمام في نفسه ولا هو اهتمام موجود من باب زاحمه عبد العزيز وانه ازال الزاحمه بحيث الغام من الوجود. لا يريد جمال البشرية من اجل ان يحقق مصالح معينة. اما يريد جمال البشرية لاجل الجمال ما معنى يعني ما عاد نحضر الشاهد على هذا، انا ما استحضر الشاهد على هذا، احنا نستحضر كثير من يعني اعضاء المجتمع البشري من الجلادين، الجبابرة، المتسلطين، كذا، هذا كل شيء موجود، ليش هذا هو؟ لانه حالة حب الاستيلاء، حب السيطرة، حب الغلبة والظاهرة، هذه حالة تدرى في النفس، لكن هو في قرار النفس ليش؟ السلام، هذا كل شيء جدا يعني اهتمام ما ادري حتى لو وارد انها تصير في حاله شهاده يعني. اما الحاله الطبيعيه الانسان المراجع وجدانياته اصلا هي الشعوب تقام اليوم من خلال هذا الشعار. بل يعني هم يقولون ان يعني هذا غير حاله طبيعيه في المجتمع البشري اللي دائما يدورون من بشر بها والبشر تجد انهم يتعالقون على كثير من الامور ودعنا ليش اقرا الظاهر لاحظ الثورات من تتحقق عادة المجتمعات هي كلها تصير باتجاه الثورة بعد هذا تهدأ الحالة الثورية بالتدريج ويبدأ التحضير بثورة ليش؟ هو ليش ترى؟ ليش بحب نفسه؟ كان يريد يحقق السلام، كان يريد يحقق العدالة، فعندما يرى العدالة ما تحققت بعدها يبدأ التحضير بثورة وهكذا. يعني اشتد هذا الحديث انه تحرك المجتمعات البشرية بشكل دائما متمثل. نعم لا بعض هذا ما وصلنا للنتيجة، ما شككنا المصدر، حدثنا اول ما نقول من وجهة نظر عامة كنا نقرب على معنى يعني اصل وجود هذا الامر بس بعدين هو نتحدث عن هذا الامر بالتفصيل ليش احنا نستعجل. وبعبارة أخرى بل وكان يعيش بغرض الوصول إلى هذه المرحلة ولو لم تتحقق هذه الأمنية في الخارج لما من الإنسان نفسه بهذه الأمنية فلو لم يكن هناك غذاء لم يكن هناك جوع. هذا من مسلم هذه القاعدة من خلال القانون وإلا ليش قد يكون هناك غذاء هناك جوع وليس هناك غذاء ما كمان يعني إذا نأخذ القضية بشكل شيء بسيط بغض النظر عن هذه القاعدة ما عندنا قانون يقول كل ما يكون عندنا غذاء لازم كل ما يكون عندنا فعل لازم يصير غذاء دليل ما هو وهذا قانون صحيح. ولو لم يكن وإذا لم يكن هناك ماء لم يكن عطش وإذا لم يكن تناسل لم تكن علاقة جنسية فعلى هذا وبحكم الضرورة احنا نجي نكمل دليل سيد العلامة وبحكم الضرورة الضرورة بأي معنى؟ معنى الجبر يعني هذه نتيجة حتمية لمستقبل البشرية اي صحيح هو هناك علاقة عكسية باعتبار انه العلة المادية او الامر يعني مسببة مادية او شبه مادية للتناسل العلاقة الجنسية للحاجة يعني الى الطعام اللي هذا مثلا نفس الجوع هذا موجود صحيح لكن هناك علاقة اخرى ايضا موجودة جنب ما جنب هذه العلاقة وهي قاعدة ان كل ظاهرة في حياة الانسان بل في حياة بل في وضع الكون عموما لابد ان يكون لها نتيجة متناسبة معها غاية متناسبة معها استنادا الى هذه القاعدة انت بغض النظر عن الطعام تقدر تنتقل الى وجود الطعام من خلال الجوع يعني تقدر بشكل معاهد تبدا من الجوع تقول لابد هناك طعام ولا ليش متواجد تبدا من الغريبة الجنسية تقول لها الغريبة الجنسية لازم لها فرق غاية مهمة فالحالة متأصلة في داخل الانسان في شخصية الانسان لابد من نتيجة مهمة اذا هذه النتيجة لا تكون موجودة ما هي التناسب وهكذا هذا ان شاء الله. نعم نعم نعم نعم يعني مثل شيء قال عبد الخير وقفله حتى اعرف نفسه. يعني الانسان هو يتلقى تصرف عبثي اي لابد ان يكون على نتيجه، لابد لو ما كان عنده يعني فرد غرض بهذا التصرف مثلا يلعب، ليش بده يلعب؟ لانه يريد يعبر عن بعض يعني خصوصيات، ما يقدر يعبر عنهم بشكل اجتماعي عادي، يعبر عنهم باللعب. صحيح؟ فعلى هذا الموجود في شخصية الطفل، بل حتى في شخصية الكبير بشكل أقل يعني. ليش؟ لأنه ما يقدر يعبر عن بعض الحاجات في نفسه، ما يقدر يعبر عنها إلا من خلال اللعب. من خلال عبث يعني من خلال لعب وأمثاله غير هذا المقصود. فهذا أيضا يعني ثلاثة أشياء حتى يترفعوا في الناس اللي أكثر من علم الاجتماع العام. يعني أهمية اللعب والعبث للإنسان شيء عن جدا مفيد للإنسان، بس بعض الأحيان تظهر هذه الحالة تشتد عنده. هذا مو معنى إحنا نتحدث في أصل وجوده، يعني لابد أن من موجوده إلا نتيجة. وقلنا أن القضية إحنا نعتمد في يعني هذا ما وضحنا، إحنا نعتمد في أصل الإيمان بهذا القانون على الاستقرار. يعني عندما نؤمن بالجملة لم نعتمد بشكل واضح عن الاستقرار، لم الاستقرار من اللاحظ يطير فرد نتيجة يعني حتمية أنه عادة دائما لابد هناك نتيجة. صحيح؟ يبقى احنا من نريد نقول من نريد ناخذ القضية بهذه القانون الكبرى لازم تكون كلية، ناخذ موجبة كلية، نعتمد أكثر ما نعتمد الاستقرار ناقص. فما نقدر نستنتج من عنده فرد كبرى ولا على بناء على قضية الحسابات حساب الاحتمالات، هناك فرد بحث هو يحتاج للاستقرار، هو يحتاج لمتابعة قد يكون مو موجود بكل أحد. نعتمد في أمورية هذا القانون على ماذا؟ على أنه في التدبير الإلهي يمكن أن يكون له، لابد أن يكون بلحاظ ثمرة نتيجة. هذا هو نفسه نتيجة كلية. بس انت مو تجي تنطلق من التدبير الالهي بشكل مباشر، خصوصا انا هذا البحث ترى هو ينفع يعني عامه الناس كان يطرح الهول لهذا يطرحون على بعض الامور يعني اهتم بها اهتمام يمكن منها التدبير يعني بالكل الحبيب. يعني انت مو تجي تطرح هذا الامر في الناس، احنا كل واحد هو شلون يقتنع على القضيه، بس عاديا من تجي تلقي الى هذه المساله تلقيها بنحو من تجي تدرس عظم الفكرة تبقى من خلال ماذا؟ من خلال الاستقراء البصري. من تجي تطريها تدرس الشمولية والأمور على الكلية تنطلق من ذات القانون. أما إذا تجي من البداية راح تنطلق من القانون قد يكون مستوى حتى من هو ما عنده لا من يروح على الكل بحيل لابد أن يكون كذا، وما مستوى ذلك الحالة يعني ما عنده لا ذلك الحالة من البقية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وأن كنت أن لابد أن نتيجه يشوف نفسه يبتلى بعض الأحيان بشكل مثلا ما متوقع أو من عكس يبدو وكأنه خلالهم مصلحة أو ما أشبه ذلك من أمور الكونات اللي هو مهتم به، فتجد أنه يمكن عنده في نوع من يعني الحالة المعاكسة لهذه النتيجة. فمو من الصحيح أن نبدأ من إبطال الجبرية في فعل الله، نبدأ من المستقبل. إذا هو آمن بالقضية بنحو الإجماع، يعني شلون نقول بالتعبير المنطقي على نحو القضية المهملة، من هو آمن بها؟ أنت بعد ما تجي تشكل له صورة قضية، من خلال ماذا؟ من خلال الدليل اللي ينطلق ضمن من فوق من الله سبحانه وتعالى، وأن فعلا لا يكون لازما. قال وعلى هذا وبحكم الضرورة، الضرورة يعني الحاسب الجبر زين تبع تكون ان شاء الله الشيخ ابو عمار يكشف مثل ما تشرحنا، فان مستقبل العالم سيكشف عن يوم يهيمن فيه العدل والبر على المجتمع البشري، ويتعايش ابناء العالم في صلح وصفاء ومودة ومحبة. صلح يعني سلام، بس هي العبارة الفارسية ما مترجمة بترجمة دقيقة. الصلح باللغة الفارسية يعني السلام، صحيح؟ هو لما عبر سلامكم أقرب إلى العربية. نعم، وهذا إن شاء الله تصودهم القبيلة والكمال، وله علم أن استقرار مثل هذه الحالة بيد الإنسان نفسه. أصل تحققها حسم، لابد تتحقق. لكن هو من الذي تتحقق مو معناها حينما تتحقق تتحقق بشكل يكون الانسان فيها مجذور، لا، لابد ان تتحقق من خلال اختيار الانسان. وهذا ان شاء الله هو القائد لمثل هذا المجتمع. هذا المجتمع لابد ان يكون فيه رأي، لابد ان يكون فيه قائد. سيكون منذ العالم البشر، طبعا هو راح يجي من حالة الظلم والتعدي والجهل والتناحر الى اخره. هذا المنجي اللي احنا نفر بعقولنا فقط الى وجود هذا المنجي، عندما ناتي نتساءل مع الروايات مع النصوص الشريفه التي وردت عن المعصومين عن الله سبحانه وتعالى، يجد اسم ما هو الله عز وجل. واضح ان شاء الله؟ يعني وجود هذا الامر اصل وجود هذا المنجي مما لا ريب ولا اشكال فيه. يبقى هذا المنجي شنو الاسم؟ كواحد يقول انا ما سمي المهدي، نقول ليش سمي المهدي؟ المهدي يظهر انت لازم تتابع، المهم انت تتابع يقن بانه سيتحقق هذا الامر، هو هذا المرحله من مراحل الايمان. يبقى اذا ظهر شفت اسم المهدي بعد لابد ان تؤمن بالله. او بعبارة ان نحن حينما نؤمن بالامام المهدي حجر الله فرجه هو يؤمن بوجود هذا المنجي. طبعا نحن نؤمن بالخصوصيات الاخلاقيه، هن مركب من مراكب الايمان، وانه يؤمن بان العالم موجود من لحم ودم مثلا يعقل الانسان، انسان بكل معنى الكلمه من الانسانيه موجود. يبقى نحن ما نرى غاب عنه غبنا عنه بعد هذا البحث المفصل ياتي حديثه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.